الذي يسمونه ابو الحكم اللي هو عمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء الثلاثة طبعا هم الذين قتلوا في المبارزة، أول ناس قتلوا في بدر، أول مجموعة قتلت من المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة بن ربيعة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معاذ وكذلك أمية دخل، هؤلاء كلهم يقول عبد الله المسعود الذي رأى الحادث عبد الله، لكنه لم يكن في يعني ما يستطيع حتى ان يرفع السلاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كان من المصطلحين، فيقول هؤلاء يعني راى الامر الذي وقع في مكه ودعاء دعوه النبي، ثم راى ما وقع بعد ذلك، يقول رايتهم قد سحبوا جميعا الى القليب قليب بدر والقوا فيه تحقيقا ل يعني دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن ايوب عن ابي مليكه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك ولعنتهم، فقال ما لك، قالت أولم تسمع ما قالوا، قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا أم عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر بأن اليهود دخلوا على النبي وعلى طريقتهم يلون ألسنتهم بالكلام يقولون كلام قد يظنه السامع انه معنى يعني صحيح وهم يريدون المعنى الخبيث، فبدل ان يقولوا السلام عليك قالوا السام عليك، والسام الموت، السام في لغه العرب هو الموت، فهي لعنته عائشه رضي الله عنها قالت وعليكم السام واللعنه يا ابناء افرادك وكلام ديك، فقال لها النبي ما لك يعني لما فقالت ولم تسمع ما قلت اشهد اللي بيقولوا، فقال لها قد قلت يعني قد رددت عليهم قلت عليكم واستجابوا لي ولا يستجابوا لهم، فمن يتضرر فيه فقلهم عليكم كذا يعني، فان كان هذا هو يعني تسليمهم حقا فيكون قد قوبلت التحيه بتحيه مثلها، وان كان باطل فرد اللعنه عليه، وهذا من رفق النبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف اليوم هذا؟ صلى الله عليه وسلم على محمد ورسوله.